السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فما زلنا أيها الإخوة في باب العام، وقد ذكر المؤلف رحمه الله وهي تعريفه وما يتعلق به من مسائل، وأن له ألفاظ أو صيغة تخصه، ثم ذكر أن هذا العام هو في الحقيقة متعلق بالأشخاص، لكنه يستلزم على القول الذي ذكره الشيخ عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات. وبعضهم يقول أن اللفظ أصلا كما أنه يعني يعم الأشخاص، كذلك يعم الأحوال والأزمنة والبقاع. البقاع المكان الذي يكون فيه العمل، الأزمنة معروف معناها، الأحوال من الصفات والطول والقصر يعني المتعلقات. ومثلنا لذلك مثلا بقوله تعالى: أقيموا الصلاة واذكروا الله ذكرا كثيرا، فيعم كل زمن وكل بقعة وعلى كل حال. وذكرنا ما يتعلق بهذه من حيث أن بعض الناس إذا خص زمنا أو حالا من الأحوال بعمل، وإن كان في أصله مشروعا، لكن يصير بدعة إضافية. كما مثلا يلتزم ذكر الله تبارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله بصفة محددة بعد الأذان، أو أن يدعو دعاء جماعيا بعد الصلاة. صحيح الدعاء مشروع وهو من ذكر الله تبارك وتعالى، لكن لما خص هذا الزمان به وعلى هذه الأية به صار بدعة إضافية. يعني في سؤال يا شباب فيما سبق؟ طيب. قال: وصيغه، أي ألفاظه الدالة عليه من كلام العرب، اسم شرط واستفهام. اسم شرط واستفهام. اسماء الشروط والاستفهام كلها تفيد العموم في الجملة، وإن كان العموم في الشروط أظهر منه في ماذا؟ في الاستفهام. مثل الشيخ رحمه الله وإياه بأسماء تفيد العموم للشرط، وهي تأتي للشرط والاستفهام. فقال: من في عاقل، وما في غيره، وأين وأن وحيث للمكان، ومتى لزمان مبهم. ثم قال: وأي للكل، وتعم من، وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا أو مفعولا. من في عاقل، من اسم شرط وهي اسم استفهام كذلك، بل وتأتي موصولة بمعنى الذي، لكن الشيخ رحمه الله لم يذكر كونها موصولة للخلاف القوي فيها. أما استعمالها دالة على العموم شرطية، فبعضهم ذكر الاتفاق على ذلك، ذكر الاتفاق على هذا. وأما استعمالها استفهاما في الدلالة على العموم فهو قول جمهور أهل العلم، وأما استعمالها في الدلالة على العموم موصولة فهو محل خلاف بين العلم، لكن الصحيح أنها تفيد كذلك إذا لم تكن للعهد. مثال من الشرطية: من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا، وهي كثيرة. ومثال من الاستفهامية: من عندك، فهي تعم في المستفهم عنه، وهو ولا بأس أن يكون جوابها واحدا. لو قلت من عندك وقلت عندي زيد لا ينافي كونها للعموم، لأن الجواب قد يكون مفردا وقد يكون عاما، لكن الاستفهام هو المسؤول عنه، اللي هو محل السؤال، أنك تستفهم عن كل من هو كائن عنده. قال: وما في غيره، يعني من في العاقل وما في غيره. هذا هو الأشهر والأظهر، أن من تستعمل في العاقل وما في غير العاقل، كقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. وأما استعمالها شرطية يعني استفهامية فترد كذلك، مثلا تقول: ما الذي عندك، ما الذي عندك. وقد تأتي موصولة وتفيد العموم: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في السماوات قال وأين، أين وأن وحيث للمكان، يعني هذه الأسماء وإن كانت هي تأتي شرطا واستفهاما لكنها مختصة بمكان، أما من وما فهي شاملة عامة في الأشخاص وغيرهم، لكن أين وأن وحيث يكون العموم فيها في ماذا؟ في الأزمنة، في الأمكنة. فتقول وهو معكم أينما كنتم، يعني في أي مكان كنتم. في الاستفهام تقول أين زيد، يعني أين مكانه. ما تقول زيد هذا مفرد، لا، إنما الاستفهام عن إيش؟ العموم منه فيه في الأمكنة. قال وأن كقوله تعالى أن يكون له الملك علينا، أن يكون لي غلام. وحيث كقوله تعالى وكلا منها حيثما، حيث شئتما، يعني في أي مكان شئتما منها، حيث شئتما رغدا. وأما متى قال ومتى لزمان مبهم، زمان مبهم يعني لا تدري متى وقته، الزمان المعين مثل متى طلعت الشمس. بعض العلم يقول إن متى لا تأتي لزمان معين، وإن جاءت لزمان معين ما تفيد العموم، فلما تقول متى طلعت الشمس تأتي لي، يقول بعضهم هذا ليس بصحيح من حيث أسلوب اللغة، وإنما لزمان مبهم مثل متى نصر الله، متى نصر الله، فهذا زمان مبهم لا أحد يعلمه. ومتى الساعة، يسألونك عن الساعة أيانا، فأيانا تأتي كذلك للاستفهام عن الوقت، فيتعم في ماذا؟ في الأزمنة. قال وأي للكل، يعني لمن يعقل ولمن لا يعقل، فيتشمل جميع ذلك كله وتفيد العموم، كقوله أي امرأة أنكحت نفسها، قوله تعالى ولنعلم أي الحزبين أحصى، فهي شرطية وتأتي استفهامية، وقوله تعالى أيما الأجلين قضيت، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وأمثلتها كثيرة، أمثلتها كثيرة، فهي تفيد العموم على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا أو مفعولا. أراد أن ينبه الشيخ رحمه الله إلى مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي أن من وأي إن كان ضميرها فاعلا أفادت العموم، وإن كان ضميرها مفعولا لم تفيد العموم. والصحيح أنها تفيد العموم سواء كان ضميرها فاعلا أو مفعولا. فلما تقول مثلا أيكم قام، أيكم قام، قام فعل إيش؟ ماضي، هذا هو الآن ضميره مستتر تقديره هو، ها؟ طيب الآن أي هنا، أيكم قام، قام الضمير هنا فاعل ولا مفعول؟ فاعل، قام فاعل، فهنا تفيد العموم، تفيد العموم لأنها مضيفة، مضافة إلى هذا الضمير، إلى فعل أو إلى شخص ضميره فاعل. طيب لو كان مفعول، نعم، مثل أيكم أقمته، أقمته، أقمته، أقمت فعل فاعل، ها؟ وين المفعول؟ الهاء، هذا هو الضمير، فهنا إذن إضافت إلى شخص مفعول. هكذا أيضا تفيد العموم، فأيكم أقمته أي أي شخص أقمته، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ، دبغ، أي الإهاب ولا لا، هنا مفعول وقد أفاد العموم في جميع الجلود، أيما إهاب دبغ، كمن كذلك أيضا، من قد يكون الضمير الذي أضيفت إليه فاعلا وقد يكون مفعولا، يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى من يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يطع الرسول هنا أضيفت إلى ويش؟ إلى فاعل، من يطع الرسول. من أقمته، من أقمته، هنا الضمير مفعول ولا فاعل؟ مفعول، فتفيد كذلك العموم. إذن الشيخ يريد أن ينبه هنا على أنه لا فرق أن يكون ضميرها الذي أضيفت إليه فاعلا أو مفعولا فإنها تفيد العموم. مثل أيضا من يهدي الله فهو المهتدي. من يهدي الله، يهدي الله، ها، فيهدي فعل مضارع والله هو الفاعل والمفعول الضمير المستتر، يعني من يهديه الله، فهنا أضيفت إلى ماذا؟ إلى مفعول، فتفيد العموم كذلك. لا فرق، هذا الصحيح. نبه الشيخ رحمه الله لكي لا يظن طالب العلم مثلا أنها يختلف كما ذكر بعضهم من فاعل إلى مفعول، بل هي تفيد العموم في جميع هذه الحالات. قال وموصول، نعم، نبه الشيخ رحمه الله إلى أن الموصول هنا يفيد العموم، الأسماء منه كالذي والتي والذين، كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، وقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا، ما لم يكن هناك عهد ينصرف إليه، كقوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني، وقال الذي آمن واحد معهود. فإذا الذي وإن كانت هي في أصلها تدل على شخص واحد، لكن تستعمل العموم، تستعمل العموم في مثل هذه الآيات. فإذا دل دليل على أن هناك شيء معهود انصرفت إليه، وإذا لم يدل دليل على وجود المعهود فإنها تفيد في هذه الحالة العموم. قال وكل، نعم، كل من أقوى طبعا ألفاظ العموم، كل نفس ذائقة الموت، وهنا أضيفت إلى ويش؟ إلى نكرة، فكل تضاف إلى نكرة، إلى مفرد معرف بالألف واللام، إلى جمع معرف، بل ربما يعني تضاف إلى إلى إلى إلى نكرة كل نفس ذائقة الموت، إلى إلى إلى اسم جنس كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو، كل ما أصبح الناس إلا أمسوا ورايحين جايين، ما في أحد متوقف عن العمل، لكن شتان بين من يكون سعيه في اعتاق نفسه، لاحظ قال فبائع نفسه ومعتقها، إذن كل الناس كل يبيع نفسه، لكن في ناس يبيعونها فيعتقونها، وفي ناس يبيعونها فيوبقونها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يبيعها فيعتقها. قال وجميع، جميع مثل كل، إلا أنها لا تضاف إلى نكرة، فلا يقال جميع نفس، سجد الملائكة كلهم أجمعون. قال ونحوهما، يعني نحو هذه الألفاظ، ومعشر، نحوهما يعني نحو هذا، يعني جميع مثلها نحوهما ومعشر. الحقيقة لم يتبين لي الآن نحوهما هل هو نحو كل وجميع، وهذا هو الذي يظهر أنه كل وجميع ونحوهما، نحو كل وجميع مثل معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة، هذه تشبه كل وجميع، مثل يا معشر الجن والإنس، إن معاشر الأنبياء إلى نورث، عامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء لا يهلكها بسنة عامة كما في صحيح مسلم، كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قاطبة ارتدت العرب قاطبة في قول عائشة رضي الله عنها، فهذه كلها تشبه كل وجميع. وجمع مطلقا معرف، مطلقا يعني أيا كان هذا الجمع نوعه، جمع مذكر سالم مؤنث سالم، جمع تكسير، جمع قلة، جمع كثرة، إذا دخلت عليه المعرفة للاستغراق أفادت إيش؟ العموم، يعني أفادت، فيستفيد العموم من الألف. قال بلام أو إضافة، يعني إما أن يعرف بالألف واللام أو أن يعرف بالإضافة. تعريفه بالألف واللام مثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وتعريف بالإضافة مثل يوصيكم الله في أولادكم، حرمت عليكم أمهاتكم، ولذلك اتفق العلم على أن يدخل فيها الأم والجدة وإن علت وخالاتكم وعماتكم، يدخل فيها العم القريب والعم البعيد، كل من يسمى عمن دخل في ذلك، كل من يسمى عمن دخل في هذا. قال: واسم جنس. نعم، اسم الجنس هناك خلاف بين العلم في تعريفه ما هو. بعضهم يقول هو ما لا واحد له من لفظه، كما وقوم ورهط وركب وحيوان وتراب، هذا اسم جنس. هذا إذا عرف بالألف واللام التي تفيد الاستغراق أفاد العموم. ولهذا لما قال الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر، ثم قال: إلا الذين آمنوا. والاستثناء كما سيأتي معيار العموم، معيار يعني دليل على العموم. ما عدا العدد، ما عدا العدد فإن الاستثناء منه لا يفيد العموم، لأن العدد أصلا ماذا؟ خاص. فلما تقول له: علي 10 إلا 3، هذه الاستثناء لا يفيد أن 10 تفيد العموم، لأن 10 هو موضوع لشيء محصور، فهو لا يفيد العموم. فالاستثناء معيار العموم، إلا أن يكون قد دخل إلى عدد فلا يفيد العموم. فاسم الجنس المعرف بالألف واللام يفيد العموم، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، وقول التراء هو الطهور ماؤه، لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرم دمه وماله، حرم دمه وماله، هذا مضاف جيد، سواء يعني عرف بالألف أو عرف بإيش؟ بالإضافة، دمه وماله. لأن كلمة المال إذا اعتبرناها اسم جنس، أو هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، فماء هنا اسم جنس مضاف فيفيد عموم المياه، هو الطهور ماؤه أيا كان هذا الماء. لأنه سيأتي قوله: ومفرد مضاف، فيصلح أن يكون مثاله دمه وماله كما سيأتي بعد قليل. هذا اسم الجنس يفيد التعريف، كذلك الجمع المحلى بالألف واللام يفيد التعريف. قال الشيخ: لا مع قرينة عهد. لا مع قرينة عهد، لأن ال هذه قد توضع لتعريف الجنس والاستغراق، وقد توضع ليش؟ للعهد، كما في قوله تبارك وتعالى: واستغفر لهم الرسول، أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث إليهم. وكقوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، على من يعني جعلها عهدية، أي العهد الذي في ذهن أم مريم عليه السلام امرأة عمران، يعني ليس الذكر اللي في ذهني وفي ظني كالأنثى التي وضعتها. فبعضهم قال هنا الذكر الألف واللام للعهد. قرينة العهد يعني السياق يدل عليها، تستخدمها كثيرا، يعني لما تقول مثلا تسلم على رجل ومعك ابنك وأنت خارج من المسجد، ثم تطلب منه أن أو تضيفه في بيتك، فإذا دخلت البيت تقول لابنك: أدخل الرجل. هذه ألو الشيلة العهد، هذه لام العهد الذي يكون هناك معهود سابق، بحيث يحمل الألف واللام فيها على التعريف. ولذلك أنت يعني دائما النحو اللغة تتبع ماذا؟ سياق الكلام، وأن تفهم الكلام ومعانيه تستطيع في هذه الحالة أن يعني تفهم أنه نحو فهما صحيحا، إذا جعلته على على على الواقع، أنك تريد أن تفهم الكلام، لا سبيل إلى فهم الكلام فهما صحيحا ما لم تعرف قواعد اللغة العربية، فهما يعني متلازمان، فهم المعنى يتوقف على معرفة القواعد، معرفة القواعد لا بد حتى تعرف القواعد أن تفهم المعنى، ولذلك قد تتعدد الإعرابات بحسب المعنى. قال: ويعم مع جهلها. ويعم مع جهلها، معنى ذلك أن الأصل في أل هنا وشو؟ العموم والاستغراق، هذا الذي رجحه الشيخ، أن لأن منها العلم من يقول الأصل فيها العهدية، وهذا معرفة فائدة تجعل للشيء أصلا. وبعضهم قال مشتركة، إذن صار عندنا كم قول؟ 3 أقوال: أن الأصل في ألف واللام والاستغراق فلا تصرف عنه إلى عهد إلا بدليل، القول الثاني أن الأصل فيها ماذا؟ العهد، فلا تصرف عنه إلا بدليل. القول الثالث أنها مشتركة، والاشتراك سبب من أسباب الإجمال، فيكون السياق والقرائن الأخرى دالة على المراد منها. يظهر فائدة هذا في مثل قول الله تبارك وتعالى مثلا: فبشر عبادي الذين يستمعون القول. إذا حملناها على العموم إذن يستمعون كل قول، وإذا حملناها على العهد أن الأصل في الألف واللام العهدية يستمعون القول، القول المعهود الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا أنها مشتركة تحتمل أن تكون معهود، وتحتمل أن تكون الاستغراق، فلا تحمل على أحدهما إلا بدليل. قال: وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم. نعم، عرف بمعنى أن بعض الأحيان يتعارف الناس فيما بينهم على حمل الألفاظ على معنى محدد، نسميه وشو؟ اصطلاح عرفي، حقيقة عرفية. مثل لما يقول قائل: الطلاق يلزمني، الطلاق يلزمني. ما فيه في الغالب من العوام من يقول لما يقول الطلاق يلزمني يريد كل الطلاق، وإنما يريد أن يطلق. إذن على هذا تلزمه كم؟ طلقة واحدة. ولا يقال أن ألها هنا الأصل فيها العموم، لأن هناك عرف عارض هذا العموم. أو احتمال تعريف جنس، يعني أنه لم يريد به الاستغراق، وإنما أن يعرف الجنس، كأن يقول: شربت الماء، شربت الماء. معقول أن شرب الماء كله؟ لا، وإنما أراد أن يبين أن الذي شربه ماذا؟ شربه ماء. أو أن يقول مثلا: النقد خير من النسيئة. يعني بيع النقد، حقيقة بيع النقد خير من النسيئة، مع أن النسيئة قد تكون أكثر، لكن الشيء اللي يجي حاضر عندك أحسن من الذي لم يرد بذلك أن كل بيع ناقد خير من كل بيع نسيئة. أو أن يقول قائل مثلا: الدينار خير من الدرهم. فهذا لتعريف الجنس لا للاستغراق. إذن نفهم من هذا يا شباب أن الأل تتعدد معانيها، جيد، فينبغي لك أن تتأمل في سياق الكلام على ماذا تحمله. قال: ومفرد محلى بلام غير عهدية اللفظة. مفرد كالسارق الزاني، كقوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل هذا مفرد ولا جمع؟ مفرد، لقوله الأطفال ولا لا؟ فالطفل مفرد محلى بالألف واللام، يعني كل طفل لم يطلع على عورة النساء. ومفرد مضاف لمعرفة. مفرد مضاف، المفرد مثلا مال، كتاب، سيارة، هذا مفرد. إذا أضفته كان تقول: سيارتي، كتابي، مالي، مائي، درهمي، متاعي. هل يفيد العموم؟ أيوة، الشيخ يقول يفيد العموم. مفرد مضاف لمعرفة يفيد العموم. وعلى هذا مثلا لو قال: مالي صدقة، صار مالك كله صدقة. نعم، لكن دلالة العموم فيها ليست قوية وظاهرة كدلالة الجمع مثلا، أو لأن أصلا الجمع موضوع للجمع، لكن المفرد موضوع للمفرد، فدخول الخصوص عليه كثير، دخول الخصوص عليه كثير. فتقول: كتابي، لا تريد بذلك كل كتاب، لكنها تريد للعموم، تريد للعموم، مثل قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله. حرم دمه وماله، دم، دم مفرد، جمعها دماء، صح ولا لا؟ حرم دمه، يعني سواء كان بإهلاك النفس كلها، أو بإتلاف جزء من أجزائه، أو بإخراج دم من جسمه، كل دمه حرام. ماله، حرم ماله، قليله وكثيره. ولذلك أن انخلع من مالي، فقال صلى الله عليه وسلم: أبقي عليك بعض مالك. وصدقت بكلمة ربها وكتابه، وصدقت بكلمة ربها، على قراءة من قرأ بالإفراد، قراءتنا حنا بكلمات ربها وكتبه، لكن في قراءة صحيحة سبعية: وصدقت بكلمة ربها وكتابه، فتفيد العموم، أي بصدقت بكل كلمة بكل كتاب. ثم قال: ونكرة في نفي ونهي وضعا نصا وظاهرا وإثبات لامتنان، وفي استفهام إنكاري وشرط. هذه خمسة مواطن للنكرة تفيد العموم. النكرة، وش النكرة؟ اسم شائع في جنسه، اسم، فهو هو النكرة في الأصل عام ولا خاص؟ شائع، لكنه دال على ويش؟ اي نعم احسنت، الأصل في النكرة أنها تنافي العموم، النكرة تنافي العموم، إلا إذا اقترن بها ما يدل على ذلك. يدل على ذلك يعني يدل على العموم، إذا اقترن بها ما يدل. وذلك لو لما قال الله أعتق رقبة فكفارته تحرير رقبة، عمت؟ لا، يصير مطلق. النكرة في سياق الإثبات تفيد ماذا؟ الإطلاق. والمطلق من الخاص ولا من العام يا شباب؟ المطلق من الخاص، المطلق من الخاص، لأنه ما دل على شيء شائع في جنسه، ما دل على معين شائع في جنسه، جيد، أو ما دل على فرض شائع في جنسه غير مقيد بالصفة، فهو مطلق. المطلق ينافي العام، أقصد يباين العام، من جهة أن العام شمول جميع الأفراد، والمطلق فرد واحد لكن صفاته ماذا؟ مطلقة. لما يقول فتحرير رقبة، تحرير رقبة يعني رقبة هذه ذكر ولا أنثى؟ تصدق على هذا وعلى هذا. طيب، مسلمة ولا مؤمنة؟ يصدق على هذا وعلى هذا. طيب، صحيحة ولا معيبة؟ على هذا وعلى هذا. صغيرة ولا كبيرة؟ يصدق على كل شيء. أي رقبة تعتقها صح من كذلك، تقيدها بعد ذلك بدليل. نعم، تقيد بأدلة، سواء أدلة القياس أو أدلة اللفظية الأخرى، على خلاف بين العلم. لكن المطلق يكفي في امتثاله أن يأتي بإيش؟ بفرد واحد من أفراده، لأنه أصلا موضوع للدلالة على شيء واحد، إلا أنه شائع في جنسه، فصفاته هي إيش؟ الشاملة الشائعة، وليس أفراده، فهو ليس دالا على أفراد. لكن النكرة تستفيد العموم من نفي يسبقها نفي، كلو قال لك قائل عندك أحد؟ ما عندي من أحد. ايش تستفيد من هذا؟ ما عنده لا كبير ولا صغير، لا رجال ولا حرمة، ولا لا؟ ما أنزل الله، قول اليهود وغيره، ما أنزل الله على بشر من شيء، بما أبطل هذه الكلمة؟ بفرض واحد، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ فقولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، بشر نكرة، ومن شيء نكرة، أي ليس هناك رسول جاءه كتاب. نهي كذلك لما ينهاك لا تفعل كذا، لا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أحدا، ما في لا رسول ولا ملك ولا ملك ولا غيره، لا تدعو مع الله أحدا، فيفيد ماذا؟ عموم كل أحد. قال وضعا نصا وظاهرا، أي النكرة في سياق النهي والنفي تفيد العموم وضعا، أي أن اللفظ وضع لسلب كل فرد، اللفظ وضع للدلالة على هذا، اللفظ وضع، يعني النكرة في سياق النفي والنهي يدل على سلب جميع الأفراد مطابقة، فدلالته وضعية. نصا وظاهرا، إيش معنى نصا وظاهرا؟ يعني قد ينفي جميع الأفراد قاطعا لا يحتمل غيره. متى هذا؟ إذا كان هناك من مضمرة، من مضمرة أو ظاهرة، كان تقول ما عندي من أحد، وما من إله إلا الله، ما من إله إلا الله، أو أن يكون إعراب النكرة بعدها مبنيا، كلا رجل في الدار، لا رجل في الدار، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أما إذا كانت النكرة تحتمل أن يكون فيها من ولا تحتمل، يعني لا يصلح دخول أو لا تدخل، لم تدخل من عليها، أو أن النكرة أعربت ب يعني ب لم تكن النكرة مبنية على الفتح كان تعرب كقولك لا في الدار رجل رجل، فهنا رجل هذه ليست مبنية على الفتح. لما تقول لا في الدار رجل يحتمل أن تقول بل رجلان، وكذلك لو قلت مثلا ما عندي شيء بل أشياء. إذن هنا لم تدل النكرة في سياق النفي على العموم نصا ولكن ظاهرا، فلما كانت دلالتها ظاهرة جاز الاستدراك عليها بماذا؟ بإثبات نقيضها. لكن لما تقول ما من إله إلا الله ما يمكن في هذه الحالة أن يكون هناك إله سوى الله، لأنها دالة على العموم نصا. فإذن ما عفوا النكرة في سياق النفي والنهي قد تدل على العموم نصا وقد تدل على العموم ظاهرا. متى تدل على العموم نصا؟ إذا كان فيها من مظهرة أو مقدرة، أو كانت النكرة بعدها مبنية على الفتح كلا إله إلا الله. أما إذا لم تكن مبنية على الفتح فإن في هذه الحالة تدل على العموم ماذا؟ ظاهرا، تدل على العموم ظاهرا. وش الفرق يا شباب بين نصا وظاهرا؟ النص لا يحتمل خلاص قطع، تفيد العموم قطع، والظاهر يحتمل لا يراد بها العموم بل يراد بها الخصوص. قال وإثبات الامتنان، أي النكرة في سياق الإثبات بشرط أن تكون للامتنان، أما إذا كانت لغير الامتنان فلا تفيد العموم. الامتنان يعني أنه يمتن عليك بشيء، كقوله فيهما فاكهة ونخل ورمان، فاكهة نكرة، فهو لم يرد هنا أنها فاكهة يعني يسيرة أو فاكهة واحدة، وإنما أنواع الفواكه مما لا يحصى، ولما جاءت في سياق الامتنان أفادت العموم. يعني مثلا أن تقول أعطيتك دراهم، ما زلت أعطيك دراهم، لا تريد بذلك درهمين ولا ثلاثة، وإنما تريد بذلك أنك مستمر في ماذا؟ في إعطائه من هذه الدراهم. قال وفي استفهام من إنكاري، أي النكرة في استفهام بشرط أن يكون الاستفهام هذا إنكاري وليس حقيقي، وليس حقيقي، كقوله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، فهنا النكرة أفادت العموم. طبعا احنا عرفنا أن الاستفهام أصلا في حد ذاته يفيد العموم. قال وشرط، أي نكرة في سياق الشرط، وإن أحد من المشركين استجارك، إن أحد، أحد هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد أي أحد. نعم. قال ولا يعم جمع منكر غير مضاف ويحمل على أقل جمع وهو ثلاثة حقيقة، والمراد غير لفظ جمع ونحو قلنا وقلوبكما مما في الإنسان منه واحد، وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة. عندنا جمع وجماعة، بدأ الشيخ بالجمع فقال لا يعم جمع منكر غير مضاف، اللي سبق الجمع المضاف يعم، لكن الجمع المنكر يعني مجرد عن أل في أوله وإضافة في آخره هذا لا يفيد العموم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لا يفيد العموم وإنما يدل على مطلق الجمع. طيب على ماذا يحمل؟ لو قلت لله علي أن أصوم أياما، له علي دراهم، قال الشيخ يحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة حقيقة، ولو حمل على اثنين فهو مجاز. قد يحمل على الاثنين لكن حمله على الاثنين مجاز، ولكن يحمل وإنما يحمل على ثلاثة حقيقة. فإذا نذر أن يصوم أياما أو أن يطعم مساكين بر بماذا؟ بصيام ثلاثة أيام وإطعام ثلاثة مساكين، ما يستوعب، لأنه لم يرد به، لأن النكرة تنافي العموم أصلا، النكرة لا عموم فيها وهي مغايرة للعموم، ما لم يدل على العموم فيها دليل كنفي ونهي ونحو ذلك، أو أن تحل فتذهب عن التنكير إلى المعرفة. قال والمراد، يعني المراد بأن أقل الجمع ثلاثة ما عدا لفظ جمع، يعني كلمة جمع. ها مثلا تقول عندي جمع، عندي جمع ما تحمل على ثلاثة. ليه؟ لأن كلمة جمع من الاجتماع وهو الانضمام، فاثنين جمع ولا مو بجمع؟ اي نعم. أراد أن كلمة جمع إذا جاءت في سياق المتكلم بأن يقول عندي جمع أو جاءني جمع، ما هو بشرط أنه يحمل على ثلاثة، بل يحمل على كل ما فيه جمع، فاثنان فيهما جمع. إذن لما قلنا أن أقل الجمع ثلاثة؟ اللغة هي التي دلت على ذلك، لأن ميزت بين واحد واثنين وثلاثة وجعلت لكل واحد منها لفظا يخصه. أما نفس كلمة جمع فهي مشتقة من الاجتماع والانضمام، وهذا يحصل بماذا؟ باثنين. قال ونحن، إذا قال نحن موجودون لا يحمل على ثلاثة. لما؟ لأنه ليس هناك لفظ يدل على نحن اللي هو ضمير المتكلم، ها اثنين، فيجوز حمله على ماذا؟ على فيجوز حمل نحن الدال على الجمع على ماذا؟ على اثنين. قال ونحوي، قلنا كذلك أيضا، لأن قلنا ليس هناك لفظ يمكن أن يقال فيه على التثنية بمثل هذا، فتعبر عنك وعن أخيك الذي معك بأن تقول قلنا. قال وقلوبكما مما في الإنسان منه واحد، يعني مثل القلب، الأنف، الرأس، هذا يسوغ التعبير عنه بالجمع، يسوغ التعبير عنه بالجمع في التثنية. في التثنية كان تقول مثلا قطعت رؤوس الكبشين، قطعت رؤوس الكبشين وهما ماذا؟ رأسان. قالوا لأن كل اثنين أضيف إلى متضمنهما يجوز فيه الجمع والإفراد والتثنية، وبخاصة أن التثنية ثقيلة، لو قال قلباكما أثقل من قلوبكما، قلوبكما أخف. ومن عادة العرب في كلامهم أنهم يتبعون التسهيل في الكلام، ولهذا مثل هذه الألفاظ تحمل على اثنين، لأنه جرى التعبير بالجمع وإرادة الاثنين فيها. وعلى هذا الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن الجمع اللي هو ألفاظ الجموع المنكرة، سواء كان مذكر سالم أو جمع تكسير أو مؤنث سالم أو قلة أو كثرة، هي موضوعة أو تحمل عفوا على ثلاثة. أقل الجمع، أقل الجمع ثلاثة، واستثنى من ذلك لفظ جمع ونحن وقلنا وما في الإنسان منه شيء واحد. نجي الآن للجماعة في غير الصلاة، كلمة الجماعة. قال أقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، أقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، ككلمة جمع كذلك جماعة. إذا قيل جماعة فإنه يصدق على ثلاثة ما عدا في الصلاة، فإنه للحديث الوارد في ذلك أن اثنان فأكثر جماعة، وهذا مما استدل به القائلون بأن أقل الجمع اثنين. لكن قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد بيان حقائق اللغة، وإنما أراد بيان الحكم الشرعي، وأنه إذا وجد اثنان صدق عليهما أنهما في جماعة. قال وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، ثم قال ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد، من غير عدد. معيار العموم، ايش معنى المعيار؟ المعيار هو المحك أو المحكم أو الدليل، وذلك يقولون معايير، يعني محكات تدل على بلوء حصول المقصود. فأنت إذا رأيت الاستثناء استدللت به على أن الاسم الذي قبله عام، وهذا هو الدليل على أن مثلا اسم الجنس المعرف يفيد العموم، لأن الله استثنى منه فقال إن الإنسان لفي خسر إلا هذه أداة الاستثناء، فلما استثنى منه دل على أنه مستغرق لأفراده. استثنى الشيخ العدد، لماذا؟ لأن العدد موضوع للمحصور، محصور، وإن كان آلاف مؤلفة فهو محصور، فالعدد من الخاص وليس من العام، ولذلك إذا دخله الاستثناء لأنه عدد فصح فيه الاستثناء لا لأنه ماذا؟ عام. قال فائدة سائر الشيء بمعنى باقيه. أي أن سائر ليست كمعشر ومعاشر وقاطبة وكافة تدل على العموم، بل يراد بالسائر ما بقي من الشيء. فتقول تركت لك سائره، يعني تركت لك باقي ليس كله. والمقصود بسائر على ماذا رجحه الشيخ رحمه الله، أن سائر يراد بها بقية الشيء لا يراد بها إيش العموم. وإلا منها العلم من يرى أن سائر تفيد العموم، لكن الذي رجحه الشيخ هنا أن سائر إنما تفيد الباقي فقط لا تفيد العموم. وبذلك يكون الشيخ رحمه الله قد أتى على كثير من ألفاظ العموم، أتى على كثير من ألفاظ العموم. وإلا فإن العموم اللفظي ألفاظه عدها بعضهم أكثر من 200 لفظ كالقرافي رحمه الله، وبعضهم جعلها 20، وبعضهم جعلها 5 كابن قدامة والغزالي رحمه الله في المستصفى. ولم يريد بذلك الحصر، لأن يعني من ذكر 5 لم يريد بذلك الحصر، لكن ذكر أشهر هذه الألفاظ، لأن بعض الألفاظ ترد للعموم تارة وللخصوص تارة، مثل الذي والتي ونحو ذلك. وذكر ابن قدامة رحمه الله لما جاء في ألفاظ العموم لم يذكر الأسماء الموصولة، ذكر منها الذين فقط، لأن الذي تحتمل أن تكون للمفرد وتحتمل أن تكون للعموم، فأراد المتمحض في العموم فقط. لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك ألفاظ نعم هي صالحة للاستغراق. هذا ما يتعلق بالعموم اللفظي، وعندنا نوع آخر يقال له العموم المعنوي. العموم المعنوي ولا يعقد له يعني ليس بابه باب العموم، لأننا نتكلم لما نتكلم هنا نتكلم العموم إيش اللفظي، فمن العموم المعنوي القياس، ومن العموم المعنوي مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة على خلاف بين العلم، هل دلالته لفظية في ما دل على المسكوت عنه أم قياسية. كل هذه يسمونها عموم معنوي. وكذلك مثلا العلل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم زملوهم في ثيابهم، فإنهم يبعثون يوم نعم زملوهم في ثيابهم، يعني ما ينزع ثياب المجاهد. قال فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، فإنه يبعث. هذه الجملة التعليلية عممت اللفظ، لأن اللفظ ما في عموم. قال يعني هو يتكلم عن الناس يشير إليهم، كالذي وقصته ناقته مثلا وهو محرم، ها قال كفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا وجهه أو رأسه، وفي رواية وجهه رأسه ووجهه. فهو يتحدث عن شخص خاص، هذا نسميه ما نسميه لفظ عام. اللفظ خاص ولا عام؟ خاص. لكن لما قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، نبه في الحقيقة بهذا على أن كل واحد ما تشأنه كذلك. فهذا نسميه عموم معنوي ولا لفظي؟ معنوي وليس عموما لفظيا. وهذا بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ليس من البر الصيام في السفر. هو صحيح رأى شخصا مضللا عليه، لكن ما قال ليس من البر أن تصوم، وإنما قال ليس من البر الصيام في السفر، يكون لفظ عام. لولا مجيء نصوص أخرى تدل على أنه كان يصوم وأقر من صام، وإلا لكان هذا اللفظ عاما شاملا لكل أنواع السفر الشاق وغير الشاق. فلما خالف في فعله وفي إقراره لهذا اللفظ صلوات الله وسلامه عليه، فهمنا أنه أراد هذه الحالة الخاصة، وهي رجل ظلل عليه، فيرتبط هذا اللفظ العام بهذا النص الخاص. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. سم أي مثل المثنى اللذان أي تحتمل، هي تحتمل، لا لكن قد تفيد العموم، مثل واللذان يأتيانها، أي اثنين اللذان، وإنما قال اللذان لأنه أراد الزاني والزانية. لكن قد تأتي هي الأصل الموضوع على اثنين، ولذلك بعضهم لا يعد من ألفاظ العموم، لكنها في الحقيقة تأتي للعموم، وهذا ظاهر جدا في ألفاظ القرآن الكريم. نعم. نعم سلم. غيري أيوة ومفرد أي العهد اللفظي هذا اللي يبدو لي والله أعلم. وإن كانت لا تحتاج إلى مراجعة لعل راجعها ما بدا ليش معناها. نعم أحسنت راجع إن شاء الله. ها متى لما تقول متى نصر الله يعني أي زمن فعموم عموم في المستفهم يعني. جزاكم الله خير.